Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbih ve men ittaba hudahu ve istenne bi sünnetihi ve iktefa etherahu ila yevmiddin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve ba'du, fehaza dersun cedidun min durusi şerhi tahriri tenkihi lubab fil fıkhı şafi'i. وقد توقفنا عند باب الغسل، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن الوضوء وما يتعلق به من مسائل ومن أحكام، انتقل للكلام عن الغسل، فبالوضوء يرتفع الحدث الأصغر وبالغسل يرتفع الحدث الأكبر. فتكلم في الغسل عن موجباته وعن فروضه وواجباته وعن سننه وعن مكروهاته وعن شروطه وعما يحرم بالجنابة وعن الأغسال المسنونة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن موجبات الغسل. قرأ شيخ الإسلام. قال: باب الغسل. قال: موجبه جنابة بخروج منيه أو دخول حشفة أو قدرها فرجا، وموت وحيض ونفاس ونحو ولادة، ونجاسة بدن أو بعضه واشتبه. نعم، بارك الله. موجباته أي الأسباب التي يترتب عليها وجوبه، أسباب وجوب الغسل، أمور ذكر ستة. فأولها جنابة بخروج منية. الجنابة تكون بأمرين، إما بخروج المني أو بدخول حشفة أو قدرها فرجا. فالأولى التي توجب الغسل خروج منيه، وهذه فيها أمور. أولا، دليل ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الغسل أو إنما الغسل بالماء من ماء الجنابة، صح؟ وكذلك جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وعلى ذلك فدل هذان الدليلان وغيرهما من الأدلة على أن مجرد خروج المني يوجب الغسل، وإن لم يكن ذلك من جماع، يعني سواء كان بجماع أو غير جماع، سواء كان في يقظة أو في نوم، بجماع أو بغير جماع. خلاص. قال العلماء في مسألة مهمة، وهي: بما يعرف المني؟ يعرف المني بثلاثة أمور: بتدفق أو لذة أو ريح عجين حال كونه رطبا، أو بياض بيض حال كونه جافا على أي لون كان، لو حتى كان أحمر كالدم. المراد أن المني له خواص، فإذا وجدت خاصية من هذه الخواص الثلاث كان منيا. خلاص. إذا وجدت خاصية من هذه الخواص الثلاث كان منيا، يعني لا يلزم اجتماعه. الأولى التدفق، لقوله تعالى: خلق من ماء دافق. خلاص. التدفق. الثانية اللذة، أن يكون هناك لذة عند خروجه، وقد يعقبه فطور في الغالب، تمام، حتى وإن لم يكن هناك دفق. الثالثة يعرف بريحه، فإن كان له إن كان رطبا فريحه يكون ريح العجين، أو كما يسميه البعض طلع النخل ونفس الرائحة. وإن كان جامدا أو يابسا فتكون رائحة رائحة بياض البيض، ولا ينظر في لونه، قد يكون أبيض وده الغالب، وحتى لو مشوب بحمرة أو حتى أحمر، طالما أنه وجد فيه خاصية من هذه الخاصيات الثلاث فهو إيه؟ مني. طيب، مسألة ثالثة، احنا قلنا الأولى يعني الدليل، الثانية بما يعرف المني اللي هو خواص، الثالثة الحكم لو أنه شك في كون الخارج منيا أو لا. إنسان شك، وجد سائلا أو وجد أثرا في ملابسه أو غير ذلك، فشك هل هذا مني أم ليس بمني، فعندئذ له اختيار أيهما شاء ويعمل بمقتضاه. يعني هو له الاختيار، إما أنه يأخذ بكونه منيا ومقتضى ذلك أنه يجب عليه الإيه؟ الغسل، ويستحب له إن كان على ملابسه أن يغسله، يستحب له لأنه هو المني ليس بنجس، المني طاهر على الراجح يعني من كلام العلماء. وإن اختار أنه مذي فلا يجب عليه الغسل، لكن ما كان على ملابسه منه يجب عليه غسله، لأن المذي إيه؟ نجس بالإجماع. والمني ماء لزج يخرج عند الشهوة بدفق ولذة ويعقبه فطور كما ذكرت لك خواصه يعني. والمذي ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فطور غالبا. المذي نجس الإجماع، المني فيه خلاف الراجح أنه طاهر. المذي لا يجب فيه الغسل، المني يجب فيه الغسل. قالوا وله الرجوع عما اختاره إلى الآخر، يعني بعد ما اختار أنه هو مني رجع تاني وقال لا أنا اختار أنه إيه؟ أنه مذي. فلو اختار كونه منيا واغتسل ثم اتضح الحال وتبين أنه مذي فلا بأس. ولو العكس، لو أنه اختار أنه مذي ثم بعد ذلك اتضح الحال وتيقن أنه مني يجب عليه الايه؟ الغسل. خلاص. أما لو لم يتضح بيقين فهو على ما هو عليه. مسألة أخرى، قال العلماء الجنابة تحصل بخروج المني من طريقه المعتاد، من طريقه المعتاد، أو لو كان طريقه المعتاد مسدودا. احنا في الوضوء قلنا ايه في نواقض الوضوء، فقلنا ما كان تحت المعدة إذا كان هناك ثقب وخرج منه الخارج من تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء، وما كان من المعدة فما فوقها لا ينقض الوضوء طالما أن هذا الانسداد إيه؟ عارض، وإن لم يكن عارضا بأن كان انسدادا أصليا خرقيا من أي مكان يخرج الخارج ينقض. طيب هنا قالوا إن كان مخرج المني المعتاد منسد انسدادا عارضا فما كان من صلب الرجل فما تحته أو من ترائب المرأة فما تحتها، ها؟ يعني إذا كان الخارج يخرج في هذا المكان ينقض الايه؟ يوجب الغسل، يوجب الغسل، وإلا إن كان فوقه لا يوجب الغسل. طب ما هو صلب الرجل؟ قالوا صلب الرجل عظام الظهر من العنق إلى عجب الذنب أو إلى عجب الذنب اللي هو في الأسفل خالص، نسميه العصعصع. فالعنق ليس منه. وترائب المرأة عظم الصدر. خلاص. طيب تكلم مسألة أخرى، تكلم العلماء في صورة المني الذي يخرج. الفقهاء عندنا يقسمون المني إلى مني مستحكم وغير مستحكم، ودي مسألة مهمة قبل ما انتقل لمسألتنا، عفوا قبل أن انتقل إلى مسألتنا. هم لما قالوا أنه إن خرج من طريقه المعتاد يوجب الغسل، قالوا سواء كان مستحكما أو غير مستحكم، وأما إن كان المخرج منسد وخرج من تحت من الصلب والترائب، الصلب للرجل والترائب للمرأة، فما تحت، ففي هذه الحالة إيه؟ ففي هذه الحال فرقوا بين المستحكم وغير المستحكم، إن كان مستحكما يوجب الغسل وإلا لا يوجب الغسل. إيه هو المستحكم بقى وغير المستحكم؟ قالوا المستحكم هو المني الذي يخرج لغير علة، يخرج على حالاته الطبيعية بشهوة بغير ذلك لغير علة، فهذا المني المستحكم. والمني غير المستحكم هو المني الذي يخرج لعلة كمرض أو أبردة أو غير ذلك. مثاله، مثال غير المستحكم، أن واحد مريض يخرج منه مني هكذا باردا هكذا، لا يستشعر معه الشهوة ولا هذه الأمور، لكن هو على صفة المني، أو أنه كان هناك برد حس ببرودة في جسمه فخرج منه هذا السائل اللي هو المني في صورة مني مع أنه لم يستشعر فيه شيئا. خلاص. ومثاله أيضا أنه ممكن إنسان يكون يقضي حاجته وبعدها يجد أنه يخرج منه مني لا مذي ولا ودي، مني مع أنه بغير شهوة وبغير لذة ولا شيء. إنسان بيغتسل ممكن يجد أنه خرج منه المني برضو من غير شهوة ومن غير لذة، فهذا مني غير مستحكم. ما حكمه؟ الشافعية يرون أنه يوجب الغسل. يبقى الخلاصة عند الشافعية أن المني إذا خرج من المخرج المعتاد يوجب الغسل سواء كان مستحكما أو غير مستحكم، والمستحكم هو الذي يخرج بصورته المعروفة بشهوة وغير ذلك، وغير المستحكم هو الذي يخرج لعلة كمرض أو أبردة. خلاص. وجمهور العلماء خالفوا الشافعية في هذه المسألة، فرأوا أن المني الذي يوجب الغسل هو المستحكم، هو المني الذي يخرج بشهوة بدفق بكذا ما بلذة، لا الذي يخرج بمرض أو أبردة أو نحوه. فأي مني يخرج عند قضاء حاجة عند غسل عند كذا من غير شهوة ولا لذة، قالوا لا يوجب الغسل. طب ما هو دليل الشافعية؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وقالوا أن الحديث جاء عاما، لكن الشافعية تنبهوا وقال نحن نقول أن المني الذي يخرج من مخرجه المعتاد يوجب الغسل سواء كان مستحكما أو غير مستحكم، بشرط أن يتوفر فيه أحد الخواص الثلاث، فإن لم يتوفر فيه الخواص الثلاث يعني ولا خاصية من الخواص الثلاث فلا يوجب الغسل، ولا يوجب الغسل. احنا بنتكلم عن مني موصوف بصفة من هذه الصفات الثلاث، ف فالمفترض انه هو فقد اللذة وفقد الدفق، لكن رائحته رائحة عجين، هو رطب عجين رائحة الايه العجين مثلا، او هو يابس رائحته رائحة بياض البيض، يبقى يعتبره ايه مني، سواء خرج مستحكما او غير مستحكم يوجب الغسل عنده. والجمهور قالوا لا يوجب الايه، لا يوجب الغسل. هنا يقول جنابة بخروج منيه، وخرج بمنيه مني غيره، وهذه مسألة أخرى يعني. الحكم لو أن المني الخارج ليس مني الإنسان، مثاله لو أن امرأة اغتسلت من جماع، ثم بعد ذلك وجدت أنها قد خرج منها مني، تعرف أنه مني زوجها، تمام، فما حكمها؟ في ذلك تفصيل. إن كانت المرأة قد اختلط منيها بمني الرجل فيجب عليها الغسل، فيجب عليها الغسل. طيب متى يحصل ذلك؟ يحصل ذلك إن قضت شهوتها حال الوطء، بأن كانت بالغة حرة، بأن كانت بالغة مختارة مستيقظة، أو كانت بالغة ومختارة ومستيقظة وحصل الجماع، فمعنى هذا أنها قضت شهوتها، وعليه فإذا خرج المني بعد غسلها وجب عليها إعادة الغسل، لأن الغالب في هذه الحالة أن منيها قد اختلط بمني الرجل، وبالتالي وجوب الغسل هنا من أجل مني الرجل ولا لأجل منيها هي؟ لأجل منيها، تمام؟ احنا بنقول الخروج منية. أما لو أنها لم تقض شهوتها لكونها صغيرة أو نائمة أو مكرهة فلا، وخرج منها المني بعد غسلها، فلا تؤدي الغسل، لأن الذي خرج هو مني زوجها فقط، خلاص. طب انت قلت في اللي فاتت انه غالبا هيختلط منيها بمني ايه الرجل، عشان كده احنا قلنا بالغسل غالبا مش يقينا. لا مش يقينا، هنا نزلنا المظنة منزلة المئنة، يعني نزلنا الظن منزلة اليقين، يعني غالب ظننا أن الذي خرج هو مني مختلط بمني الرجل، مني مختلط بمنيها يعني. ففي هذه الحال بنقول إيه، ننزل الظن منزلة اليقين ونعتبر أن هذا موجب للغسل، خلاص. مثل النوم، نرى النوم من نواقض الوضوء، هل هو بذاته حدث؟ لا، هو مظنة لليه، فنزلنا الظن منزلة اليقين. دي مسألة. مسألة أخرى هنا معنا حكم منيه الخارج ثانية، فهو يقول جنابة بخروج منية، وفي الشرح يقول أولا، يعني الخارج أولا، وعليه فإذا كان منيه هذا قد خرج ثم استدخله ثم خرج مرة ثانية فلا يجب الغسل عندئذ، إنما يجب الغسل من الايه، من المرة الأولى، أما الثانية فلا، خلاص. طيب دي في الموجب الأول من موجبات الغسل، خروج منية. الموجب الثاني من موجبات الغسل دخول حشفة أو قدرها فرجا. دخول حشفة أو فرجها أو قدرها فرجا، والحشفة هي مقدمة الذكر، وحتى يكون هذا الجماع جماعا يوجب الغسل، ويوجب أحكاما أخرى في الصيام في الحج إلى غير ذلك، لابد من تغييب هذه الحشفة التي هي مقدمة الذكر هذه كاملة في الفرج، خلاص. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية عند مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومعنى هذا أن مجرد تغييب الحشفة يوجب الغسل وإن لم يحصل إيه إنزال، فنزول المني يوجب الغسل وإن لم يكن بتغييب حشفة، وتغييب الحشفة يوجب الغسل وإن لم يكن بنزول مني، فبينهما عموم وخصوص وجهي. طيب عندنا مسألة وهي إيه؟ وهي أن العلماء قالوا أن دخول حشفة أو قدرها فرجا يشمل العمد والسهو، أو حصل عمدا أو سهوا يوجب الغسل، والقبل والدبر يعني سواء كان تغييب الحشفة في قبل أو دبر يوجب الغسل، والإنسان وغيره يعني سواء كانت تغييب الحشفة في إنسان أو في حيوان يوجب الغسل، والحي والميت. تمام، هذا عام في دخول الحشفة أو قدرها إيه فرجة. طيب قال العلماء لابد في وجوب الغسل من وصول الحشفة إلى ما لا يجب غسله في الاستنجاء، فإن لم تصل إلى ذلك بأن وصلت إلى ما يجب غسله فيه فقط لم يجب. قالوا وسواء كان على الذكر على ذكر الرجل حائل ولو غليظا ها أو لا، يعني نفترض أنه وضع حائلا أو لف هذا الذكر بشيء أو واقيا أو غير ذلك وحصل تغييب الحشفة، هل نقول طالما في حائل يبقى ما يوجبش الغسل زي ما احنا بنقول في المس واللمس طالما بحائل لا يوجب الوضوء؟ لا، هنا طالما حصل تغيير بالحشفة حتى ولو كانت مغطاة وهناك حائل فيوجب الغسل، بل يوجب إفساد الصوم والحج والعمرة وغيرها من الأحكام. خلاص، العلماء تكلموا في مسألة حصل فيها خلاف قديم عند الصحابة، وهي مسألة إذا جامع ولم ينزل، إذا جامع الإنسان ولم ينزل. طبعا إحنا أثناء الكلام قلنا أنه إذا حصل تغييب للحشفة ولم يحصل إنزال إيه وجب الغسل، لكن دي كان فيها خلاف قديم، فكان بعض الصحابة يرى أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل وجب عليه الغسل، وبعضهم يرى أنه لا يجب عليه الغسل. طب الذين يرون أنه يعني يجب عليهم الغسل تمسكوا بعموم إنما الماء بعموم إذا التقى الختانان وغير ذلك، الذين قالوا بأنه لا يجب عليه الغسل عندهم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد في الصحيح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في غير حديث يسأل، يعني مثلا أرسل إلى رجل يأتي، فجاء الرجل ورأسه يقطر ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، قال نعم، قال إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. يعني إيه؟ يعني الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، والرجل في هذا الوقت كان يجامع أهله، فلما نادوا عليه لم يكمل فحصل الجماع ولكن لم يحصل الإنزال، وجاء فلما قال له ذلك لعلنا عجلناك قال نعم، قال إذا أعجلت أو قحط فعلي قحط، يعني لم يخرج منك مني، جامع ولم يخرج منه مني، وانتهى من الجماع ولم يخرج منه مني، فقال له فعليك الايه فعليك الوضوء. ف فاكتفى منه بالوضوء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن الرجل يجامع أهله ولم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. تمام، يغسل بقى فرجاه ويغسل ما أصاب من شيء، لكن من مزي أو غيره، لكن قال أنه ما يغتسلش. ورد ده في حديث عثمان وغير حديث كما قلت لك. ومفهوم الحديث يا شيخنا ما يدلش على كده برضو، إنما الماء من الماء. وكذلك مفهوم حديث ما هو أصلا ورد حديث أبي سعيد الخدري إنما الماء من الماء، سياقه نفس السياق، أنه ذهب فنادى على أحد الناس فخرج فأخبره فسأله نفس السؤال وأخبره بذلك، فقال إنما الماء من الماء، يعني برضو أفتنه إيه ما يغتسلش. عدد من الأحاديث. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما حصل الخلاف بين الصحابة قال أنا أشفيكم من هذا، ثم ذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال إني أريد أن أسألك عن أمر لكني أستحي. قالت سلني عما تسأل عنه أمك فإنما أنا أمك، إنه هي وأزواجه أمهاته. فأخبرها وسألها السؤال، قالت على الخبير سقط. ثم حدثته بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل. وفي رواية وإن لم ينزل، في رواية وإن لم ينزل. فدل هذا الحديث على أن آخر الأمرين أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإيه؟ بالغسل، وأجمعت الأمة على هذا بعد ذلك ولم يعد هناك خلاف. البعض قال لا في خلاف حكى ورد عن داود الظاهري، لكن على كل أغلب العلماء على القول بأن الجماع يوجب الغسل وإن لم يكن فيه إيه إنزال. تمام ماشي. ثم انتقل للأمر أو الموجب الثالث وهو الموت. قال وموت، وموت أي الموت يوجب الغسل، يوجب على من؟ على وليه أو على عموم المسلمين عموما من فروض الكفايات تغسيل الميت. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رجلا كان واقفا بعرفة فوقصته، فوقع عن راحلته فوقصته أو أوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأمر بغسله بماء وسدر. تمام، فالموت موجب للغسل لمسلم غير شهيد كما سيأتي في الجنائز، لأن الكافر لا يجب غسله. تمام، والشهيد لا يجوز غسله، الشهيد عندنا لا يجوز غسله. الموجب الرابع حيض، لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر الله عز وجل في الآية طهرين، الطهر الأول حتى يطهر يعني حتى ينقطع الدم وينتهي الحيض، فإذا تطهرن هذا هو الطهر الثاني، الطهر الثاني فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن. ولما كان لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أرادها، وكان عدم الغسل عائقا دون ذلك، وجب عليها الغسل لتلبية أمره، صح؟ وعليه كان الغسل واجبا من الايه من الحيض. قال ونفاس لأنه دم حيض مجتمع. ونحو ولادة، ونحو ولادة حتى وإن كانت يعني سواء كانت ولادة كاملة لطفل أو أن تلقي المرأة علقة أو مضغة، وأخبر القوابل أو طبعا في زماننا الآن الطبيبة أو الطبيب بأن هذه العلقة وهذه المضغة أصلها آدمي، فعندئذ يوجبون الغسل من الولادة حتى ولو كان بغير بلل. يعني حتى لو كان بغير نفاس ولا شيء من هذا، لأنهم يعتبرون أن الولادة هذه، أن الولد هذا يعتبر منيا منعقدا، فأوجبوا في الولادة الغسل. السابع قال: ونجاسة بدن أو بعضه واشتبه. السادس نجاسة بدن أو بعضه، تمام. يبقى هو اعتبر الجنابة هي الأولى، جنابة بخروج منيه أو دخول حشفة أو قدرها، هيعتبر الأول أو نعم أو يقال أو يقال، طالما بقى اختلفوا في العد في الطبعات، الذي يظهر لي والله أعلم أنه عد الستة التي ذكرناها، هذه ستة، والسابعة هذه لم يعدها. ونجاسة بدن أو بعضه واشتبه، هذه لم يعدها، لأنه في الشرح قال: وتبعت في ذكر هذا الأصل، إن الأصل الذي يختصر منه أوردها فتبعه على ذلك. قال: ولم يذكره الأكثر، لأنه ليس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة حتى ولو كشط جلده حصل الفرق. يبقى نجاسة البدن توجب الغسل؟ لا، توجب إزالة النجاسة، تمام. طيب، أو بعض البدن واشتبه، يعني افترضنا أنه كان جسمه كله نجاسة، يبقى يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، والغالب أنه هيزيلها بالغسل يعني. أو كان هناك نجاسة في بعض بدنه لكنه لم يهتدي إلى مكانها ولم يعلم، هو عرف أن جاء عليه نجاسة لكن فين هي مش عارف هي فين، لكن متيقن أن في نجاسة في جسمه، فعندئذ يجب عليه الغسل حتى يتيقن أنه أزال الإيه؟ النجاسة. لكن الصواب أنها لا تعد في الموجبات استقلال. خلاص. ثم انتقل بعد ذلك إلى فرض أو أركان الغسل. اقرأ يا شيخ الإسلام. قال: وفرضه النية وتعميم البدن بالماء، وسننه التسمية. انتظر. ذكر شيئين أو ركنين في فروض وأركان الغسل. الأول النية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكرت قبل ذلك مسائل النية: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. وذكرنا ذلك، وهنا نقول لما قلنا هي طبعا تتفق في كل المسائل، ولكن لما قلنا أن زمن النية في الوضوء أن تكون مع أول جزء واجب أي في الوجه، في الغسل لا يلزم أن تكون مع الوجه لأن الترتيب بين الأعضاء ليس واجبا في الغسل، وعليه فأي جزء بدأ به سواء من الأعلى أو من الأدنى واستحضر فيه النية يكون قد بدأ الايه الغسل، تمام. فهذا زمن، فهمت الفرق. كيفية هنا هنقول كأن ينوي رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غسل الميت أو الغسل الواجب، لا الغسل فقط ولا الطهارة فقط، خلافا للوضوء. الوضوء قلنا لو قلنا أنه نوى الوضوء هكذا من غير ما يقول الوضوء من أي ولا شيء فيجزئ. ليه؟ لأن الوضوء حقيقته شرعية معروفة، كلمة الطهارة فقط لا تجزئ هنا. ليه؟ لأن الطهارة فقط قد تكون طهارة من الحدث، طهارة من النجس، طهارة حتى من القاذورات، كلها طهارة، فلا يجزئ هنا. إنما أن هو يقول مثلا غسل واجب يجزئ، طهارة واجبة يجزئ، الغسل للصلاة يجزئ، أداء الغسل أو فرض الغسل أو واجب أو واجب الغسل، كل هذا يجزئ. أنه ينوي استباحة مفتقر إلى غسل كقراءة قرآن ونية حل الوطئ في نحو الحائض وغير ذلك، كل هذا يجزئ. دي كيفية الايه النية. والغسل فقط، والغسل فقط لا يجزئ. أنا قلت الغسل فقط لا يجزئ، لأن الغسل قد يكون غسلا واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون غسلا شرعيا وقد يكون عاديا، غسل من باب التنظف. خلاص. قال العلماء لكنها لا تجب في الغسل من الموت والنجاسة، بل تستحب فقط، بل تستحب فقط، لأن القصد من ذلك النظافة، محض النظافة، وهي لا تتوقف على النية. ده بالنسبة لإيه؟ للنية. قال العلماء إذا كان على المرأة حيض وجنابة فنوت رفع أحدهما دون الآخر يكفي، وترتفع ويرتفع الآخر معه، يعني نوت رفع الحيض وهي جنب فإنه يرتفع الحيض وترتفع الجنب. الركن الثاني تعميم البدن. تعميم البدن أي تعميم ظاهر البدن بالماء حتى ما كان تحت الكلفة غير المختون أو غير ذلك كما نرجع فنقول تعميم ظاهر البدن بالماء، يعني ألا يدع شيئا في بدنه لم يصبه الايه الماء. ودليل ذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فقوله ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين دل على أن المراد من الغسل إفاضة الماء على الجسد كله. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أجنب ولم يجد ماء، كانوا قد فقدوا الماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي فتأمل. فلما جاء الماء قال خذ هذا فأفرغه عليك، فأفرغه عليه. فدل على أن مجرد تعميم البدن بالماء معنية يكفي، يكفي. هذا طبعا في الغسل الايه الواجب، الغسل الواجب، الغسل المجزئ. أما الغسل المستحب سيأتي في السنن. الآن نتكلم عن رجل يريد أن يرفع جنابته، مجرد أن ينوي مع تعميم بدنه بالماء هذا يكفي. طيب قولها أن تضفر رأسه ورسول لم يأمرها، هذه مسألة أخرى ستأتي. لكن قصدي يعني التعميم، دليل التعميم مش يدل على عدم اشتراط أن توصل لكل منطقة في الجنة. لا، العموم يدل على أنه لابد أن يصل، فالعموم هنا يستغرق. هذه مسألة ستأتي. فشاهد هذا الدليل. طيب ضابط تعميم البدن، قالوا يعمم ظاهر البدن، ظاهرة البدن حتى ما تحت القلفة من غير المختون. تحت القلفة هذه إذا كان فيها شيء لابد هو أصلا أن يوصل الماء إليها من الأقل. وكذلك الشعر، يعني ما تحت الشعر أي باطن الشعر عدوه من الظاهر. فالشعر هذا في الرأس أو في اللحية أو شعر البدن عموما لابد أن يصل الماء إليه ولو كان كثيفا. خلاص. قالوا وهل يتسامح بباطن العقد التي على الشعرات؟ الشعر الآن لما بتقوم متعقد عقدة كده وده كتير بيحصل، هل يجب ان انا اوصل الماء لباطن الشعرة دي؟ ففي ذلك تفصيل. فان كانت عقدت بغير تصرف من احد فلا يجب، وان كانت عقدت بفعل فاعل فيجب عندئذ، لان امرها سهل يمكن قطعها، يمكن قطعها بلا خلاف. تمام. وتكلم العلماء في مسألة ضفائر شعر الإنسان أو ضفائر شعر المرأة. إحنا معنا الحديث الذي ذكرته لكم، حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. فهنا العلماء نظروا، فإذا هي قد سألت عن الضفائر، هل يلزمها أن تنقض ضفائرها؟ فالشافعية قالوا لا يلزمها، بشرط أن يصل الماء إلى باطن الشعر. احنا ما يهمناش تفك الضفيرة ولا ما تفكهاش، المهم أن الماء يصل. فإن كان الماء سيصل من غير فك للضفائر فلا حاجة لنقض هذه الضفائر. وهل هذا يختص بغسل الجنابة؟ خلاف، والصحيح أنه لا يختص سواء في الجنابة أو في الحيض. وقد جاءت رواية أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة، لكن هذه الرواية هذه زيادة فيها نظر، زيادة الحيض فيها نظر، لكن يعمم هذا الحديث. طالما أن الماء يصل من غير نقض للضفائر فلا حاجة لنقضها، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. طيب، أحيانا ممكن هو لا يصل إلا بنوع من الدلك، يبقى يجب الدلك ولا يحتاج إلى النقض، وأحيانا لن يصل إلا بالنقض فيجب عندئذ النقض. خلاص. ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن سنن الغسل، لكن نكتفي بهذا القدر. ولو في حد عنده أسئلة يذكر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك لا يدل على الرخصة، خصوصا إنه لم يشترط بلوغ الماء للضفائر أو لم يفصل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك لا يمنع من أنه يشترط إيصال الماء إلى الشعر، لورود أحاديث أخرى ونصوص أخرى تفيد تعميم البدن بالماء. وأنا أذكر حديث عائشة رضي الله عنها وفيه الأمر بدلك الرأس، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني في الغسل بالرأس جدا، يعتني بالرأس ويغسل النصف الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل من الوسط بصورة تجعلك تعرف أن الماء سيصل. فإذا عرفت المرأة أن الماء وصل فلا حاجة إذا للنقض، فكأن الجواب هنا معناه أن النقض في حد ذاته ليس لازما، المهم وصول الماء. مثاله في تخليل أصابع اليدين والرجلين، أصابع الرجلين مثلا يستحب تخليلها ولا يجب، فإن كان الماء لن يصل إلا بالتخليل صار التخليل إيه؟ واجبا، وهكذا. خلاص. بعد إذنك إحنا في وقت الغسل مثلا في البن عمل حاجة ولا؟ الحمد لله. البركة من الله. دخل الجزم في الغسل طبعا الواحد لو حط في ودانه ميه تعمل مشكله، فهل في الحاله دي النقر يبل ايده مثلا؟ هو ما كان في حد الظاهر يجب ايصال الماء له، وما كان ازيد من ذلك لا يجب، لا يجب. واضح؟ ما كان في حد الظاهر يجب وصول الماء له، وما كان في حد الباطن لا يجب، مثل المضمضه والاستنشاق، هذه فتحات. ما كان منها ما هي هي هي في حد الباطن، يعني الفم من داخله والأنف من داخله في حد الباطن، فلا نلزم بالإيه بإيصال الماء إليها، ويبقى أن المضمضة والاستنشاق مستحبة وليست واجب. أنا قصدي يا شيخنا نبيل ده مثلا كده، لو حصل الإسالة لا بأس، الإسالة بلل تمام، بلل فيه إسالة مش مجرد مسح. تمام، جزاك الله خير. في أول الدرس في أدب العلم في تذكرة السماء المتكلم أن تزول عنها أو تزول عنك تعني الموت أو يوم القيامة، يعني لن تستريح من الدنيا إلا أن تزول عنك أو أن تزول عنك. لا، أنا لا أتكلم عن الراحة الآن، أنا أتكلم عن سنة الحياة والعادة، أنك إما أن تزول عن الدنيا إما بموت أو بغيره. المراد بالدنيا هنا أي متعة من متع الدنيا، إما أن تزول عنها أنت بموت أو بغير موت، تمام، أو أن تزول عنك، أو أن تزول الدنيا عنك لو كانت امرأة، ممكن تكون هي المرأة هي اللي ماتت، أو ولد يكون مات أو غيب أو افتقر الإنسان كما يحدث لكثير من الناس أو غير ذلك. القضية مش قضية راحة، القضية ده ايه، ان هي عرض زائل، اما انت تزول او هي تزول. حد تاني عنده اسئلة يا جماعة؟ حد ينقذنا من المعند يا اخوانا؟ الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.